إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، استكمل الكلام في كتاب مختصر منهاج القاصدين والربع الثاني ربع العادات وكتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق ونحو ذلك وباب العزلة. وتكلمنا في باب العزلة عن فصل في ذكر فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها، ثم تكلمنا عن فصل في آفات العزلة، واليوم إن شاء الله نختم هذا الباب بالكلام عن فصل في آداب العزلة، فصل في آداب العزلة. حتى يعني نسترجع سريعا هذا الباب، تكلمنا أن اعتزال الشر والسوء والفساد واجب، اعتزال الشر والسوء والفساد واجب، وكذلك اعتزال ما يفضي إلى الإثم وإلى الوقوع في المحرم واجب، وكذلك اعتزال ما يشغل القلب وما يطيل الأمد وما ينسي الآخرة من فضول المباحات والمكروهات والمفضولات أمر من عزائم الشريعة ومن المندوبات التي ندب الشرع إليه. كذلك في الخلطة قلنا أن ما لا يتم الواجب إلا بالمخالطة فيه وجب المخالطة، ما لا يتم الواجب إلا بالمخالطة وجب المخالطة. فإذا لم يتم للإنسان إقامة الجمعة إلا بأن يختلط بالناس يبقى واجب عليه أن ينزل يختلط بالناس عشان يصلي الجمعة، ما لا يتم من إقامة الجماعة صلاة الجماعة إلا بالاختلاط بالناس واجب عليه كذلك، كذلك ما لا يتم من إقامة أمر المعاش إلا بالاختلاط. إنسان لا يمكن أن يقيم أوده، يعني يقيم طعامه وشرابه وحياته والإنفاق على أهله وبيته إلا بالاختلاط بالناس واجب عليه هذه الخلطة. كذلك ما لا يتم الواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفع الفساد فيه إلا بالخلطة واجب الخلطة، لأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى. يبقى خلاصة القول في باب العزلة والخلطة أن للخلطة فوائد، ومنها أمور واجبة وإنها وأحوال تكون فيها مستحبة، وقد تكون الخلطة محرمة وقد تكون مكروهة، وكذلك العزلة، فهناك عزلة واجبة وهناك عزلة مندوبة، هناك عزلة مكروهة وعزلة محرمة. العزلة ينبغي للمرء أن يأخذ بحقه منها، العزلة المشروعة، ومن ضمن العزلة المشروعة العزلة في الاعتكاف، العزلة في الاعتكاف، فدي عزلة مشروعة إن الإنسان بيعتكف العكوف اللزوم فيلزم المسجد، ومن شروط الاعتكاف أن يكون فين؟ في مسجد، كما قال عز وجل ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فما ينفعش واحد يعتكف في بيته، فعش واحد يعتكف في كهف، اسمه اعتكاف شرعي. الاعتكاف الشرعي لابد يكون في مسجد، يعتكف في المسجد يبقى يلازم المسجد، خلي بالك هو، ومع انه معتكف بس لابد ليه قدر من الخلطة الواجبه اللي هي في صلاه الايه الجماعه وفي صلاه الجمعه وما يلزمه بقى من الواجبات الاخرى. العزله في الاعتكاف دي بتفيدك بايه؟ بتصفي قلبك من كدر وشوائب الدنيا، وتجلي لك من أنوار الإيمان ومن حقائق الأشياء، وتقف فيها في محاسبة نفسك على أنواع من التقصير والعيوب والآفات، وتجدد بها عزم قلبك وتشحذ بها همتك، وتتخذ منها منطلقا وزادا للانطلاق بعد رمضان. فهيقول بقى هنا إذا عرفنا أن العزلة ليها فوائد وليها غوائل يعني آفات وهلكات، وكذلك الخلطة لها فوائد وليها آفات وهلكات، فما هي آداب العزلة؟ ما هي آداب العزلة؟ قال: فإن قيل فما آداب العزلة؟ قلنا: ينبغي للمعتزل أن ينوي بعزلته كف شره عن الناس، ثم طلب السلامة من شر الأشرار، ثم الخلاص من آفة القصور عن القيام بحقوق المسلمين، ثم تجريد الهمة لعبادة الله تعالى أبدا. يبقى دي أول أدب من أداب العزلة، النية، ضبط النية. لماذا تعتزل؟ نيتك إيه؟ قصدك إيه في العزلة ديت؟ أول نية أن تكف شرك عن الناس. طيب لو واحد العكس الصحيح، هو أصلا بيقوم في الناس مقام ورثة الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. واحد بيقوم مقام ورثة الأنبياء في الإيه؟ في الناس، فيهدي الضال ويرشد الحائر ويفتي الناس ويعظهم ويذكرهم ويدعوهم الله عز وجل. فهل هذا نقول له ساعتها اعتزل وين ويكف شرك عن الناس؟ هو دوره انه ايه؟ يبصر الناس ويهديهم شر ايه؟ طيب واحد بيقوم في الناس لكفاية الارامل والمساكين والفقراء والايتام، وفعلا الامر ده بياخد منه وقت وجهد، بياخد منه مال، وياخد منه ذهن وتفكير وانشغال، فممكن وقت يقول لك انا عايز اعتزل الامر ده. طب انت هتعتزله ليه؟ هل انت فعلا بيصل منك شر للناس ولا بيصل منك خير للناس؟ فليلاحظ مثل هذا. طب واحد تاني عنده حدة في الطبع ولا يكاد يسيطر على هذه الحدة والغضب، فإذا عامل الناس آذاهم، فقول لك لا أنا هعتزل عشان أكف آذاي عن الناس، يبقى ده ممكن يكون نية حسنة في الأمر ده، كف الشر عن الناس. ثانيا: ثم طلب السلامة من شر الأشرار. إن الإنسان يعتزل ينوي بذلك أن يكف نفسه عن شر الأشرار. الأشرار دول ممكن يكون أصدقاء السوء اللي بيأمروه بالمنكر وينهوه عن المعروف، أصدقاء السوء اللي بيوقعوه في شرب الخمر والمسكرات والمخدرات، اللي بيوقعوه في الفواحش والزنا، اللي بيوقعوه في الربا، اللي بيوقعوه في البغي والعدوان وضرب المسلمين بغير حق، وقطع الأعضاء بغير حق، والقتل بغير حق، وسفك الدماء بغير حق. يبقى انت ساعتها لما واحد يعني يعتزل هذا ينوي بالعزله ديت انه يتخلص من شر الاشرار. ثم الخلاص من آفة القصور عن القيام بحقوق المسلمين. ان هو يرى ان اذا تصدى لحق او لامر من امور المسلمين فان الامر ده يشغل به ذمته، فان هذا يوجب له مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى، فهو يتخلص من أن يتلبس بهذا الواجب. طيب لو لم يجد أو يوجد غيره يقوم بهذا الواجب، هنضرب مثال: صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بلد فيها فقراء، فقراء دي المحتاجين حد يقوم عليهم على رعايتهم، وليكن 10 أفراد. خلاص أي 10 أفراد يقوموا من البلد بالمهمة ديت بيكفون المؤنة، اسمه فرض كفائي. طيب اللي هيقوم بالمهمة دي بقى خلاص ما ينفعش بقى يجي الفقير يخبط على بابه ويقول له مش فاضي، لا انت انتدبت نفسك للمهمة ديت وتلبست بها تعينت عليك. فواحد يقول لك لا انا اعتزل الامر ده من باب ان انا لا اشغل ذمتي بامر اسأل عنه امام الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لي طب امال اللي هيكلف نفسه ويشتغل بالامر ده هيستفاد ايه؟ هيستفاد الحسنات والاجر، صح كده؟ هيستفاد الاجر والفضل. طيب واحد خايف ينشغل بالامر ده، خايف لا يقصر في حق المسلمين، ماشي، يبقى ليه مندوحة بشرط ايه؟ شرط مهم جدا، ايه؟ ان يكون في غيره يقوم بالمهمة دي. طب لو ما فيش غير 5 هم اللي يقوموا بحق الفقراء واحنا محتاجين 10، ينفع واحد من 5 دولت يقول انا خايف أخسر في المهمة دي فمش هقوم بها؟ لا، ده صارت متعينة عليه، صارت متعينة عليه. يقول: ثم تجريد الهمة لعبادة الله تعالى أبدا، فهذه عبادة بينة، فهذه آداب بينة. يعني إيه؟ يعني واحد بيقول أنا هعتزل فمش هختلط بالناس وهتخلى منفردا، يكون من نيته أن أنا أقطع الوقت وأنشغل بعبادة الله عز وجل. أعمل لي بقى أوراد ورتب الأوراد ديت، أوراد قراءة، أوراد ذكر، أوراد حفظ، أوراد صلاة، أوراد صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أوراد للدعاء، أوراد في الصيام. أنشغل بقى الوقت اللي أنا هقطعه من مخلطة الناس ده هعمل فيه إيه؟ وزيك بعض الناس اللي ربنا يمن عليه ويتم له رحلة العمل بسلام ويخرج معاش، تلاقيه موفق، هو خرج معاش اهو خلاص ما عادش بيروح الشغل وبياخد راتب، صحيح راتب هزيل ربنا يعينه عليه يعني، بس له راتب يعني خلاص ما عادش بيروح شغل، خلاص استغنى عن خدماته. في واحد موفق بقى يعمل ايه؟ يقوم يعمل لنفسه برنامج عمل، هو يأذن في المسجد ويذهب قبل الفجر بوقت يصلي صلاة الليل ويقعد للضحى ويقرأ القرآن في كل خمس أو في كل ست أو في كل أربعة زي ما ربنا يعينه، ليه برنامج عمل يستغل الفراغ، فإذا فرغت فانصب استفاد الوقت ده. وفي بعض الناس يعني بيقدر عليه بلاء ولكن هو ينقلب هذا البلاء في حقه نعمة، زي السجن، ربنا عافينا والمسلمين ويفرج كرب المكروبين ويفك أسر المأسورين، يقدر عليه السجن، سجن لا سيما إذا سجن ظلما، وما أكثر الظلم، نسأل الله السلامة وأن يعافينا من الظلم وأهله. إيه اللي يحصل؟ إن هو ينقلب السجن في حقه عزلة شرعية، خلاص هو قدر ربنا سبحانه وتعالى وقع عليه البلاء وتسجن، منعوه عن الدنيا كلها، يعمل إيه بقى؟ يستغل السجن ده في إيه؟ يستغل السجن دي في الطاعة، يكسر بقى من عبادة الله عز وجل ويكسر من الأوراد وإلى آخره. يبقى ده من النوايا الصالحة ومن آداب العزلة إنه ينوي هذه النوايا. يقول تكملة لآداب العزلة: ثم ليكن في خلواته مواظبا على العلم والعمل والذكر والفكر فيجتني ثمرة العزلة. يعني الإنسان كلمة يعتزل يعني هيبقى منفرد، هيخلو عن مخالطة الناس، يواظب على العلم والعمل اللي هو البرنامج، البرنامج يعمل نفسه برنامج. ودايما بنقول من لم يخطط للنجاح فقد خطط للفشل، من لم يملك خطة للنجاح فهو عنده خطة للفشل. فأنت هتتعلم، هتتعلم إيه وإزاي؟ يبقى عندك لابد برنامج للتعلم. شرف العلم من شرف المعلوم، فشوف أنت بقى العلوم الشريفة زي علم التوحيد اللي هو علم العقيدة، العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، والعلم بالأركان الإيمان الستة وهكذا وما يتعلق من مسائل العقيدة، العلم بالتفسير معرفة كلام الله عز وجل ومعاني كلام الله عز وجل وفوائد هذا وما يترتب عليه وما يستنبط منه الأحكام وما يترتب عليه من فوائد، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية التفصيلية اللي هو الفقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وأيامه. يعني الواحد بيشعر بمدى التقصير مننا كمسلمين لما تلاقي مثلا في وقت زي اللي احنا فيه ده وانشغال الناس بكاس العالم، وتلاقي الشباب على مختلف طبقات الأعمار، حتى مش الشباب، الناس الكبيرة في السن كمان، وتلاقي حافظ أسماء اللعيبة يا راجل وأسماء صعبة جدا وحافظ، لا وبعدين حافظها بشغف، وكل لعيب لك قصته وكان فين وراح فين وأصله كانت جنسيته إيه، ولا لا لا ده ما يغركش، ده مش أصله فرنسي، ده أصله مش عارف إيه، ويحكي لك إيه قصة طويلة عريضة كده باستمتاع، قصة يعني هو مش محدش معذبه وبيحفظ الحاجات دي. تيجي تسأله بقى طب أنت تعرف إيه من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام ومن سيرته ومن أيامه صلى الله عليه وسلم ومن أحواله ومن غزواته، طب تعرف إيه من أهل بيت النبوة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن بناته صلى الله عليه وسلم ومن أخبار أصحابه وسير أصحابه رضي الله عنهم. فده أمر فعلا فيه تقصير، طالما كده كده بتحب الحكايات، طالما كده كده بتحب البطولة والناس المميزة والناس بتحب الأكشن، طب ما أنت عندك باب كبير جدا من الأبواب دي يصلح قلبك ونفسك. تتعرف أن قراءة السيرة دي تسعد القلب والله العظيم، تقعد تقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام طول ما انت بتقرأ تقول ايه صلى الله عليه وسلم، دي اول حاجة. وطول ما انت بتقرأ عمال تقرأ بقى اخبار النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله وصفاته الخلقية والخلقية صلى الله عليه وسلم، يبقى انت عمال تسعد بالقراءة اللي انت بتقرأها ديت، وانت غاب عنك انك تصحب شخص النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تقرأ في السيرة بتصحب سيرته وتتخيل بقى الواقع اللي كان عايش فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يرزقنا من فضله. يبقى ده كلمة العلم النافع. كذلك العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. اللي يسمع مقالة النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظها ويؤديها، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كان بالكتب كده في كتاب الترمذي، من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. ده هتلاقي مكتوب على سنة الترمذي من ايه، على طرة الكتاب كده، من كان في بيته كتاب الترمذي فكأنما في بيته نبي يتكلم، مقولة بعض السلف. فتكلم عندك، تخيل بقى ده في سنة الترمذي، طب بالك بقى بصحيح البخاري صحيح مسلم وغيرها من كتب السنة وغيرها من المسانيد اللي حفظت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره صلى الله عليه وسلم. فده كله العلم الشريف. فاللي هيخلو عن الناس وينقبض عنهم بالطريقة المشروعة اللي اتفقنا عليها قبل كده في خلواته يبدو ينشغل بالعلم والعمل، العمل الصالح العمل النافع كما أسلفنا، والذكر أي باللسان، والفكر بالعقل والقلب. التفكر ده عبادة، وذكرها الله عز وجل في عدة آيات، أولم يتفكروا، أولم يتفكروا في أنفسهم، أولم يتفكروا في خلق، أي آيات كتير بقى. التفكر إنك تنظر كده في آيات الله الشرعية وفي آيات الله الكونية من حولك. يقول فيجتني ثمرة العزلة، هنا العزلة بالنسبة له تثمر في قلبه إيمانا، وتثمر في قلبه يقينا، وتثمر في قلبه زيادة في التقوى. بيقول بقى ومن آداب العزلة ليمنع الناس عن أن يكسروا غشيانه وزيارته ليصفو وقته، يعني ما يضيعش وقته في استقبال الناس. والأمر ده أيضا له حد، فما ينبغي أن يفضي إلى قطع رحم، يحل يقول لأخته جاي تزوره أنا مش هقدر أستقبلك، وده قطع رحم لا يصح ولا يحل شرعا. واحد يقول لأبيه لأمه لا ده عقوق. طب واحد يقول للجاره أو لضيفه، من كان يؤمن بالله وبالآخر فليكرم ضيفه. لكن اللي يقدر عليه من كسرة غشيان الناس له أنه إيه؟ إن هو لا يفتح مجالا لإضاعة الوقت وكسرة هذه الزيارات. أما لها حد أنه لا يقع في محرم أو في أمر مخالف للشرع. وليكف عن السؤال عن أخبارهم وعن الإصغاء، الإصغاء عن الاستماع، الأصغاء يعني أمال، الإصغاء يعني أمال الأذن كده الاستماع، وعن الإصغاء إلى أراجيف البلد، الأراجيف اللي هي الإشاعات، وما الناس مشغولون به. إن هو ممكن يقعد يقضي وقت طويل جدا جدا، زي بعض إخواننا كده ممكن يدخل على مواقع التواصل الفيس أو تويتر أو غيره يقعد عليه مثلا ساعتين ثلاثة، ليه؟ في موضوع حصل ولازم يشوف آخره، إيه رئيس أثيوبيا حلف على المصحف ولا مش عارف كان بيحلفه إيه، والله العظيم موضوع خد لك على الموضوع ده ليلتين بقى. طب هو بيحلفه إزاي؟ لا ده أيوة ده صح إنه يحلفه، لا ما صح ما يحلفه. والموضوع في النهاية أنت لا تقدم فيه ولا تؤخر، هو خبر واحد يعني، هو وقع حصلت مدتها دقيقتين ثلاثة. ممكن المواقع التواصل من الفراغ اللي فيها ومن سوء استعمالها، أو هل يكون هذا هو هدفها أصلا الله أعلم، يعني مقصود بعض أوقات الناس بطريقة ديت ياخد فيها ليلة كاملة أو ليلتين، وبعدين بقى كوميكسات وقلش وفيديوهات والناس تزود على بعضها بقى، وفي النهاية كله حدث لا يستغرق دقيقة دقيقة أو دقيقتين. ينفع يا جماعة كده؟ أنت وقتك أغلى من كده. وبعدين ده دي حاجة، وبعدين حاجات تانية بقى ليه إشاعات، حاجة تطلع إشاعة تطلع وبعد كده إيه الناس تقعد تنقسم فيها فريقين بقى، لا هيحصل لا مش هيحصل، وقتل الوقت وإضاعة الوقت وشغل للقلب. يقول وعن الإصغاء إلى أراجيف البلد وما الناس مشغولون به، فإن جميع ذلك ينغرس في القلب حتى ينبعث في أثناء الصلاة. واحد يعني أخ كده متدين يعني بيقول اتفرج على مقاطع لمسلسل اكشن ولا مش عارف فيلم اكشن ولا ايه، هو بيبقى فيه الضرب والخبط الكتير ده، بيقول والله كنت واقف اصلي احس ان الصوره بتيجي قدام عيني. طب انت بتعرف نفسك كده ليه؟ يعني ايه اللي يضطرك انك تعمل في نفسك كده؟ يعني انا ما قرات الجمله دي النهارده جه في دماغي كلام الاخ ده ان هو مش قادر ايه مش قادر يخلص ذهنه من الايه من الاشياء اللي شغلته. طب ليه كده تعمل في نفسك كده؟ ولك فان جميع ذلك، وده الامام الغزالي كان طبيب القلوب، كان فعلا له عنايه وله وعي بامراض القلوب والنفوس رحمه الله رحمه واسعه. فإن جميع ذلك ينغرس في القلب، القلب ده أبيض رقيق صافي، أقل شيء يعكره، أقل شيء يذهب صفاءه، أقل شيء. فإن جميع ذلك ينغرس في القلب حتى ينبعث في أثناء الصلاة. فوقوع الأخبار في السمع كوقوع البذر في الأرض، وليقنع باليسير من المعيشة. بيقول من آداب العزلة اللي عايز يعتزل ويتخلى للعلم والعمل والعبادة وغير ذلك، لابد أن يقنع باليسير من المعيشة حتى لا يضطر إلى التوسع، ويضطر عشان يلبي هذا التوسع أنه يخالط الناس. قال وإلا اضطره التوسع إلى مخالطة الناس. يقول وليكن صبورا على ما يلقاه من أذى الناس. إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإذا علمت أن الله رب العالمين لم يتفق عليه الخلق بل جحده وكفر به أكثر خلقه لاستراح قلبك. يعني ده رب العالمين خالق الخلق، وشوف اللي كفر بيه قد إيه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يبقى أعمة الناس اتبعوا إبليس وجحدوا خالقهم وربهم سبحانه وتعالى. تقوم أنت العبد الفقير لما الناس تأذيك أو الناس يعني تجحد فضلك أو ترميك بما ليس فيه، تقوم أنت تفزع وتجزع وتغتم ويضيق صدرك؟ لا. بيقول وليكن صبورا على ما يلقاه من أذى الناس. إذا علمت أن الأنبياء وهم خيرة خلق الله وصفوة الخلق في الصفات الخلقية زي الحلم والشجاعة والكرم والعفو والصفح وحسن الظن وغير ذلك من صفات الأخلاق، والصفات الخلقية وكمال الخلقة والاتصال بالرب جل وعلا فيأتيهم بقى من أنوار النبوة والحكمة والوحي كل بقى الكمالات دي، ومع ذلك الأنبياء يرموا بالسحر ويرموا بالجنون ويرموا بالكذب ويرموا بحب الشهرة وكثرة الأتباع والتسلط ويرموا بالكبر، بل هو كذاب أشر يعني متكبر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. شوف انت بقى إذا كان الأنبياء يرموا بهذه النقائص ولا يلتفتوا، كما قال عز وجل ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، ده كان توجيه للوط عليه السلام، لا يلتفت منكم أحد. اللي هيصير لربنا سبحانه وتعالى لا يلتفت، والملتفت لا يصل، الملتفت لا يصل. فبقول لك اللي ينوي أنه يأخذ بحظه من العزلة فليكن صبورا على ما يلقاه من أذى الناس. هتلاقي فيه ناس بتعاديك كده من غير أي سبب، وهتلاقي فيه ناس تتتبع عوراتك، وهتلاقي فيه ناس تفتري عليك كذبة، فلا تلتفت. يقول ولا يصغي إلى الثناء عليه بالعزلة، وهتلاقي فيه ناس تانية بتبالغ في الثناء عليك والمدح، والكلام ده لو انت ألقيت أذنك له سيفسد عليك قلبك ويقطعك عن السير إلى الله عز وجل. انت تسير إلى الله تبتغي وجه الله، لا تريد إلا الجنة، تريد أن يرضى الله عز وجل عنك. ربنا يرضى عنا وعنكم أجمعين. يجي واحد في نصف تلك الكلام ويمدحك ويثني عليك وهو لا يعرف عنك شيئا، ويخالف الشرع، لأن الشرع نهى عن المدح في وجه الإنسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم احثوا في عين المدحين التراب. وقال لرجل مدح أخاه قال قطعت عنق أخيك أو قطعت عنق صاحبك، لأنت قطعت رقبته بالمدح اللي انت قلته ده. فكل المعاني دي بقى، واحد يجي يثني عليك الصح تعمل إيه بقى؟ قل اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. الله عز وجل هو القادر على ذلك، الله قادر أنه يجعلك خيرا مما يقولون، والله عز وجل يغفر لك ما لا يعلمون من العيوب والنقائص والآفات، والله عز وجل تسأله ألا يؤاخذك بقولهم فإنك لا ترضى عن هذا الثناء والمدح. يقول فإن ذلك يؤثر في القلب ولا القدح فيه بترك الخلطة، برضو العكس إن أحد يزومك بترك الخلطة فإن ذلك يؤثر في القلب فيقف عن السير في طريق الآخرة. وليكن له جليس صالح يستريح إليه ساعة عن كد المواظبة، ففي ذلك عون على بقية الساعات. فكرة بقى إن الإنسان يوفق إلى صاحب صدق وأخ صالح. صاحب الصدق والأخ الصالح ده اللي هو إذا رأى منك حسنة نشرها، وإذا رأى منك زلة سترها، إذا وجدك على طاعة أعانك وسددك، وإذا وجدك على تقصير أعانك وذكرك. قوم فوق ارجع لربنا، كما قال القائل صديقك الحق من كان معك، ومن ضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت نفسه فيك ليجمعك. يقول وليكن له جليس صالح يستريح إليه ساعة عن كد المواظبة، يعني الإنسان لو هيريح نفسه ويجيم نفسه من العبادة والذكر والعلم وغير ذلك لا يبدد الوقت بتاع الراحة أو الترفيه ده فيما لا يعود عليه بالنفع، إنما ينتقي من يجالسه، ينتقي من يجالسه أن يكون من الصالحين. قال ولا يتم الصبر في العزلة إلا بقطع الطمع عن الدنيا. يا سلام، عايز تعتزل بجد يبقى تعتزل بقلبك الأول الدنيا، تقطع الطمع عن الدنيا. الطمع معناه إيه؟ يعني طمع، يعني أقول لك أنا طمعان في الحاجة اللي في إيدك دي، يعني إيه؟ يعني أنا مستشرف لها، متطلع لها، أرغب فيها، متعلق بها، أريد أن أحوزها، ده معنى كلمة الطمع. فلما أقول لك بقى اقطع الطمع من قلبك، يعني إيه؟ يعني لا تتعلق بالدنيا بقلبك، لا تستشرف لها، انظر إليها. أصل كلمة الزهد مأخوذة من قولك شيء زهيد، يعني شيء قليل، فزهدت في الشيء يعني اعتقدت أنه زهيد وقليل فلا يستحق أن أتعلق به. يبقى ده معنى أنك تقطع الطمع من الدنيا، ما تعلقش بيها. ولا ينقطع طمعه إلا بقصر أمله. قولك طب أنا عايز أقطع طمع من الدنيا، قال لك قصر أملك، قول أنا هموت النهاردة. بتحصل كتير جدا في الوسط الطبي كده، تجربة يعني شفناها قدام عينينا، إن واحد يروح يكشف عند دكتور، فالدكتور يقول له عندك مرض خطير جدا. يعني في مرة واحد كانت بدلت التحاليل بتاعته، فقال له أنت عندك ورم كانسر، يعني ربنا يعافينا. إيه اللي بيحصل ساعتها بقى؟ بيبقى يبص للدنيا دي كلها ولأنها لا تساوي شيء ولا يرغب منها في شيء. اللي هو الناس يقول كده فلان ده نفسيته تعبان، هو مش عبيت نفسيته تعبان، هو بدأ ينظر إلى أن الدنيا لا تساوي شيء، ففعلا ما عادش مقبل عليها زي زمان، هو اتغير، هو اتغير ولا ده مش بطبيعته، هو فعلا مش بطبيعته، بس هو لأنه شايف أن هي خلاص بقى، يعني إيه الدنيا، يعني إيه أيامه، هرحل وأسيب الدنيا وامشي. سبحان الله بقى، شوف أنت الحالة دي، قصر الأمل اللي يظن فعلا. طب في واحد من غير بقى ما حد يقول له أنت عندك مرض خطير ولا غيره، هو يعلم أن الأنفاس تعد والرحال تشد والتراب من بعد ذلك ينتظر الخد، هو يعلم أن الله عز وجل قال إنما نعد لهم عدا، كما في بعض التفسير تعد الأنفاس عدا، فآخر العد خروج نفسك وآخر العد دخول قبرك، انتهى. والإنسان إذا انقضى عمره فليس له بعد ذلك مستعتب خلاص. طب إمتى انقضاء العمر؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. حدش عارف هيموت فين وهيموت إمتى، وده أمر أخفاه الله عز وجل عن العباد. فالإنسان العاقل يقصر أمله من الدنيا، فيقدر أنه إذا أصبح لا يمسي وإذا أمسى لا يصبح، فيسهل عليه صبر يوم. افترض أن في واحد تدين وسنه مثلا 20 سنة، وده هيعيش لمدة 60 سنة. لو انت هو اول ما التزم تقول له خلي بالك انت هتقعد حارب نفسك من الشهوات 40 سنة، هيبقى الامر ده بالنسبة له ايه؟ صعب جدا. هو ده عشان كده مش هيعرف يروض نفسه. لكن زي ما النبي عليه الصلاة والسلام نصح عبد الله بن عمر، قال كن في الدنيا، في حديث مسلم، كأنك غريب او عابر سبيل، او بمعنى بل يعني بل عابر سبيل. ابن عمر بقى أدرج من كلامه يعني حط من كلامه تكملت الحديث من باب الشرح والتبيان، قال فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من غناك لفقرك، ومن حياتك لموتك. اعتبر بقى بالحياة ديت انت ليه انت، وعلى فكرة واحد يقول لك طب ما انا ممكن اعيش، طب انت ممكن ما تعيش، ممكن اعيش ممكن ما تعيش. كم من فتى امسى واصبح لاهيا وقد نسجت اكفانه ولا يدري، يعني كم من انسان ارتدى ملابسه فما حل ازرارها الا المغسل، مش عارف. الانسان بيبقى النهاردة اسمه فلان، اسمه النهاردة دلوقتي محمد، بعد دقائق باسمه المرحوم، اقول عليه الجنازه او الجثه جايه في الطريق، اسمه بتنسي اصلا بقى، خلاص خلاص بتزال الاسم ده كله في لحظه. والامر لا يحتاج الى اسباب، الله عز وجل هو القابض الباسط، من اسماء الله عز وجل انه القابض الباسط، يقبض الارواح ويقبض الارزاق ويقبض القلوب، وكذلك يبسط القلوب ويبسط الأرواح ويبسط الأرزاق سبحانه وتعالى. أمر ربنا سبحانه وتعالى تفرد بعلمه واختص نفسه به في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالأمر ده الإنسان العاقل يقصر أمله من الدنيا، فيقدر أنه إذا أصبح لا يمسي وإذا أمسى لا يصبح، فيسهل عليه صبر يوم. وليكن كثير الذكر للموت ووحدة القبر متى ضاق عليه قلبه من الوحدة. لو واحد كده وهو قاعد يصلي بالليل أو قاعد يقرأ وبعدين طال عليه الأمر فبدأ يستوحش، يعني بدأ يميل، بدأ يفطر، يعالج قلبه إزاي؟ هو هنا بيقول لك، مش بيقول لك ده طبيب قلوب، يعالج قلبه إزاي؟ ليكسر ذكر الموت، يقعد بقى يسيب اللي في ايده كده ويسترسل بذهنه وخاطره في الموت. ايه الموت ده معناه ايه؟ الموت ده خلاص انا بعد ما كنت ببص كده الاقي شايف الانوار والناس اللي قاعده قدامي، ما عادش الوضع ده كله. الموت ده يعني الروح هتفارق البدن، وبعدين هيتحط في لحد او قبر ضيق جدا يدوب على قده كده، وبعدين القبر ده فيهوش نور الا ان ينيره الله بعملك، وبعدين هتبقى قاعد في لوحدك الا ان تؤنس بعملك، يؤنسك الله عز وجل بعملك، يجعل أنيسك عملا صالحا، وهكذا. فيذكر الموت ووحدة القبر، ايه اللي يحصل له ساعتها بقى؟ فينشط للعبادة وينشط للذكر ويجد عنده همة. ليه؟ اضرب لك مثال، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، الشباب اللي بيسافر عشان يشتغل في البلاد في الخارج طلبا للرزق وزيادة المال وغيرها، هو في الغالب عايز يطلع عشان يتجوز، وهو بقى هناك في الخارج ده بيشتغل، ممكن يشتغل 16 ساعة في اليوم 14 ساعة في اليوم، شغل صعب جدا، كد يعني ومجهود. وبعدين وهو عايش، مش عايش في شقة مرفهة ولا حاجة، ده عايش ايه؟ ولكن واخد أوضة سكن، وبعدين بيتبلغ بأي شيء لان عنده هدف انه يدخر الفلوس عشان ايه؟ يروح. طب نزل اول سنه قام جاي شاري شقه، بس الشقه لسه ايه؟ لسه على الطوب. يسافر تاني سنه يشتغل برضو كل يوم ايه؟ خلي بالك 16 ساعه، وعايش في مكان ضيق وعادي مش مرفه ولا حاجه، وعشان يعمل ايه؟ يجهز الشقه، ينزل بقى يجهز الشقه، يخلص بقى كل الحاجات، وبعدين ينزل يسافر ثالث سنه عشان يجيب ايه؟ يجيب بقى الشبكه ويجيب العفش والحاجات دي. طب كل ده هو عنده هدف بيعمله، بيبني شقة وبيشطبها وبيحط فيها، يفرش فيها الأساس بتاعه ويجيب المهر أو الذهب أو غيره، وبعدين ده بيهون عليه المجهود ويهون عليه احتمال طول الحرمان أو الشظف حتى يصل إلى هدفه. طب أنا كده كل واحد فينا ليه شقة يسكنها بعد ما يموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. ربنا يعفو عنا ويتوب علينا ويجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. كل واحد القبر بتاعه ده شقة هيسكن فيها، شقة هيسكن فيها بعد كده. الشقة دي بقى انت جهزت فيها ايه؟ اشتريتها ازاي؟ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. أنت بنتها بإيه؟ فإن بناها بخير طاب مسكنه، لو بنتها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فهو كل واحد فينا يحط في نفسه هدف كده، فعلا مجهد ومش قادر يقوم يصلي جماعة، افتكر ان صلاة الجماعة ديت، من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنة نزلا. نزل يعني النزل ده مكان الضيافة اللي بيستقبل في الضيوف، نزل ده مكان اكرام يعني، كلما غدا او راح، يعني كل ما اروح المسجد ربنا يجعل لي منزل نزل في الجنة انزل فيه. اذا صلى الفجر في جماعة واراد ان ينصرف ويتذكر إن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان لك أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، يقوم ده يصبره على إنه إيه يقعد. لما يلاقي نفسه زهقان أو ملان وما لوش نفسه يقرأ في المصحف، يتذكر إن ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وتذكر الحاجات دي كلها، يبقى ده بيدفعه إلى إيه؟ بيدفعه إلى مواصلة السير إلى الله عز وجل. وليتحقق أن من لم يحصل في قلبه من ذكر الله ومعرفته ما يأنس به لم يطق وحشة الوحدة بعد الموت، وأن من أنس بذكر الله ومعرفته لم يزل الموت أنسه، لأن الموت لا يهدم محل الأنس والمعرفة، كما قال تعالى في حق الشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون. هو بيقول معنى جميل جدا جدا هنا، معنى راقي قوي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول أنت وأنت في الدنيا لو جهدت مع نفسك، جهدت مع نفسك فجعلت لها أوراد وجعلتها تفعل الطاعات واجبات ومستحبات، وجهدت نفسك فمنعتها من المحرمات ومنعتها من المكروهات ومنعتها من تضييع الأوقات، وده جهاد النفس، لحد ما توصل لمرحلة أعلى من كده، مرحلة الاستمتاع بقى، إنك تأنس بربنا سبحانه وتعالى، يبقى فعلا قرة عينك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، وجعلت قرة عيني في هو كانش بيروح الصلاة زينا. أنت ممكن تبقى نازل تصلي وأنت متكدر، مش متكدر عشان أنت ما تحبش الصلاة، متكدر عشان أنت عايز تنام عايز تريح مش عايز تنزل في الوقت ده. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني اللي عايز من ما أحب أرتاح أصلي. عشان كده في الحديث إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال. يبقى هيوصل لمرحلة الأنس إنه بيأنس بربنا سبحانه وتعالى، يأنس بربنا سبحانه وتعالى. في واحد بيقول مقال يعني مقولة جميلة جدا كده، بيقول أنا كنت أتعجب من حال السلف مع القرآن، وإزاي ممكن واحد يحب القرآن بالطريقة ديت، وإزاي ممكن واحد يقرأ القرآن بالطريقة ديت. قال فلما ظهرت التليفونات الحديثة اللي هي السمارت فون ورأيت تعلق الناس بها علمت ذلك. قال أنا كل اللي هقوله إيه، لو أنا تخيلت أن السلف كانت علاقتهم بالمصاحف زي علاقتنا بالتليفون المحمول والسمارت فون ده، إيه اللي هيحصل؟ هو معك كم ساعة في اليوم؟ 24 ساعة بتنام هو حتى حطه جنبك على المخدة، وبتقوم أول ما تقوم إيه تبص فيه، وطول ما أنت قاعد في عربية، طول ما انت والله حدثني بعضهم قال لا يخلو تخلو يدي من الهاتف حتى في دورة المياه، والله قال كده حتى في الخلاء هو داخل الحمام ياخد مع التليفون. والاخواننا اللي بتوع الصيانة يقول لك ان حوادث كتير جدا بتجيهم الايه التليفونات وقعت في الحمام. خلاص ده شوف الملازمة الاكيدة دي بقى. هو بيقول انا خلاص انا عشان افهم حال السلف مع القرآن تخيلت كده ان علاقتهم بالقرآن كانت زي علاقتنا بالايه بالتليفون، فبالتالي لو واحد مصاحب للقرآن 24 ساعة بالطريقة ديت، تلاوة وقراءة وتفسير وتدبر وقيام، هيبقى حاله ايه بقى؟ هيبقى حال تاني خالص، هيبقى حال تاني خالص، فعلا هيبقى امام في العلم والعمل، دي حقيقة. فهو بيقول هنا ان في حاجة اسمها الانس بالله، بيقول اللي هيحقق في الدنيا الانس بالله واستمتع كده بالعلاقة مع ربنا، يصلح العلاقة بينه وبين ربنا، فيأنس بالله، يأنس بالذكر والطاعة والدعاء والتلاوة وغير ذلك، لما يجي يموت لا يحزن ولا يستوحش، لأن الموت لا يؤثر على محل الأنس. كده كده الله عز وجل حي لا يموت، وكده كده أنت تطلع من الدنيا دار وتدخل في القبر دار تانية، والله عز وجل رب الدار الأولى ورب الدار الثانية، ففيش حزن ومفيش وحشة. أما من لم يأنس بالله وبذكره ومعرفته فإنه يفزع من المدل الوضع، يفزع لأنه عمال يعمر في الدنيا ومخرب في الآخرة ومقطع العلاقة اللي بينه وبين ربنا. فلما تقول له أنت هتروح تقابل ربنا، هروح أقابل أقول له إيه؟ أنا مقصر، ربنا يتوب علينا جميعا ونصلح حالنا. عشان كده يبقى عنده انقباضة في قلبه وحشة وفزع شديد جدا. عشان كده يفهم بعض الصحابة لما كان يقول غدا، بلال رضي الله عنه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، فكانت بتقول إيه؟ وكربة، لا لا كرب عليا بعد اليوم، خلاص فيش كرب إن شاء الله بعد النهاردة، أنا رايح بقى، هو ده اليوم اللي هو عايش عشانه. فتخيل كل واحد أخوانا، الخواتيم ميراث السوابق، الخواتيم ميراث السوابق. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. إن واحد عايش حياته كلها شاغل باله كده الجنة، شاغل باله بلا إله إلا الله، وشاغل باله إن ساعة ما جموت هيكون آخر حاجة من كلامي لا إله إلا الله، وشغل باله ان في حاجه اسمها حسن خاتمه، فبيدعي في السجود ويدعي في السحر ويصوم يوم في الحر عشان ربنا يهون عليه يوم القيامه. شغل الحاجات دي شغلاه، شغله دماغه، شغله حاله، شغله وقته. فده بقى لما يحس خلاص انا قربت من الموت، هو بقى هيبقى شعوره ايه بقى؟ ان هو مقدم على اللحظه اللي عمال يستناها بقاله سنين. عكس واحد تاني لا يخطر له هذا الامر ببال، وان خطر له تكدر خاطره واصابه الضيق والحزن وأصابوا الفزع. فلما بقى يجي ينزل بيه الأمر، فنسأل الله السلام، نسأل الله السلام. شكله بيقول لنا إيه؟ بيقول فمن أن من أنس بذكر الله ومعرفته لم يزل الموت أنسه، لأن الموت لا يهدم محل الأنس والمعرفة، كما قال الله تعالى في حق الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكل متجرد لله في جهاد نفسه فهو شهيد. لا طبعا يعني ايه من باب التوسع في اطلاق المصطلحات، والا فان الشهيد هو قتيل الكفار، ده الشهيد في الايه في الحقيقه، الشهيد اللي هو لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، اللي هو قتيل الكفار، اللي هو قتيل في المعركه. ويقيل الشهيد هو القتيل في كل معركه بحق. طب ايه الفرق؟ يبقى لو مش قتيل كفار، طب لو قتيل البغاة او المحاربين او المفسدين والظلمة، يبقى ساعتها ممكن يدخل في معنى الايه؟ الشهيد. طيب هل جهاد النفس يسمى جهاد؟ اه، فيها حديث: المجاهد من جهد نفسه في الله. وفي قول الله عز وجل في سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فهو وكل متجرد لله في جهاد نفسه فهو شهيد. يعني الأول أقول فهو مجاهد، كما ورد عن بعض الصحابة أنه قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. طبعا بعض الناس يقول أن الجهاد الأصغر اللي هو جهاد الكفار، والجهاد الأكبر هو جهاد النفس، وهذا الأثر لا يصح إسناده، هذا الأثر لا يصح إسناده، وإنما جهاد النفس مأمور به شرعا، وجهاد الكفار مأمور به شرعا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فذروة سنام الإسلام جهاد الكفار في سبيل الله، جهاد الكفار في سبيل الله، وإن كان لا يتم جهاد الكفار حتى يجاهد المرء نفسه. كده انتهى ذكر باب العزلة. ولكن أريد أن أختم بشيء، هو لما ذكر هنا مسألة كثرة ذكر الموت والأخيرة وغير ذلك، أقول إن الله سبحانه وتعالى نبهنا في كتابه بآيات عدة إلى هذه الحقيقة، هذه القضية، أن معقد الداء الذي يقسي القلب وينسي الآخرة ويذهب بركة العمر ويصيب الإنسان بتسلط الشيطان عليه، هو أن الإنسان يغفل عن الآخرة. قال الله عز وجل: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. العاجلة للدنيا، واليوم الثقيل هو يوم القيامة. اللي هيذر يترك يوم القيامة ده وراء ظهره، ده اللي هيتأثر كل حاجة في حياته. اللي هيظلم الناس لا يظلمهم إلا وهو ينسى يوم القيامة. اللي بيقع في الشهوات المحرمة، المسكرات والمخدرات والفواحش والزنا وغير ذلك، لا يقترف هذه الكبائر إلا وهو ينسى اليوم الثقيل. اللي بيتكالب على الدنيا وينشغل بها ليله ونهاره، فيكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حمار بالنهار جيفة بالليل. وده وصف قبيح جدا لهذا الشخص. لا يفعل ذلك إلا لأنه نسي اليوم الثقيل. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.